يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان الإنسان في مكان ليس فيه إلا ماء قليل لا يكفي الغسل فإنه يغسل به ما أمكن من جسده ثم يتيمم الإبهام لأنه معذور كالذي في البرية أو في سيل لا يعطى ماء لا لشربه وليس عنده ماء يكفيه الغسل ولا يعطى ماء للغسل فإنه يغتسل بالذي عنده ويغسل بعض بدنه كرأسه وصدره ونحو ذلك ويستنجي منه ويتيمم الإبهام يعني يضرب التراب يديه نية الطهارة فيمسح بهما وجهه وخفيه عن بقية بدنه ناويا بذلك الطهارة من الجنابة. وإنما الطهارة من الجنابة والرجاء وجميع الأحداث صح ذلك فصار طهارته كاملة عن الحدث الأكبر والأصغر جميعا عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب فيخشى من العطش فإنه لا يغتسل به بل يتيمم عن الجميع ويبقى الماء إلا بحاجته عملا بقوله سبحانه اتقوا الله ما استطعتم وأما عملا بقوله عز وجل فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. أخ لنا من قطر بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة يقول عين سين باء من الدوحة قطر. أخونا يقول إنه تنتابه كثير من الحواجز أو الوساوس أو الشكوك حول أمور الطلاق والظهار والوضوء والصلاة ويرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإرشاده. لا شك أن هذا من الشيطان لأن الله يقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الواجب عليك أن تحارب هذه الوساوس في جميع الأحوال في الوضوء والغسل والمعاملات وفي كل شيء عليك أن تحاربها لأنها من عدو الله. الواجب عليك أن تحاربها وأن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تكثر من ذكر الله سبحانه وأن تمضي بعملك ولا تلتفت إلى هذه الوساوس. إذا توضأت فاعلم أنك توضأت وانتهيت وهكذا اغتسلت فاعلم أنك اغتسلت فلا تعيد لا وضوءا ولا غسلا وهكذا لصلاتك وهكذا في جميع الأحوال تعلم انك فعلت ما فعلت وان هذه الوساوس التي تخطب كلها من الشيطان فاطرحها ولا تلتفت اليها هذا هو الواجب عليك حتى ترغم عدو الله وحتى تستريح من وساوسه مستقبلا فانه اذا راى منك اللين في قبول الوساوس طمع فيه وزاد عليك في الوساوس واذا راى منك القوه والمحاربه له يئس منك وابتعد. وهكذا يجب عليك أن تستعيذ بالله من جد حتى ولو في الصلاة خطر لك هذه وساوس الصلاة وخطرت عليك تنفث عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات وبهذا تسلم من عدو الله. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى هذا لأن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي فقال له انفث عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث فزعل ذلك وعافاه الله من هذه الوساوس. بارك الله فيكم. من العراق رساله بعثت بها احدى الاخوات من هناك تقول ام داود تسال وتقول هل الشخص المتوفى يعرف بما يدور في بيت اهله وكذلك يرى اهله عند زيارتهم له في المقبره؟ انني والده شهيد وأبكي كثيرا وأزوره كل يوم خميس في المقبرة وأطعم الفقراء ولا أعرف قراءة القرآن لأني لا أعرف القراءة ولكن أقرأ سورة الفاتحة وبعض السور القصار ولا أصلي، وأريد أن أرى ابني في الحلم ولا أستطيع، فماذا أفعل؟ المشروع لك الدعاء له إذا كان مات مسلما، شهد مسلما، الدعاء له والترحم عليه والصدقة عنه، هذا ينفعه كثيرا. أما الزيارة فليس لك الزيارة، الرسول منع النساء من زيارة القبور، وقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وأراد بذلك الرجال. أما النساء فقد ثبت عنه لعن الأمهات قرون النساء. فالواجب عليك ألا تجوديه المقبرة، ولكن تدعين له في بيتك وفي كل مكان بالمغفرة والرحمة، وتصدق إلى أن يتيسر لك صدقة وأنت على خير إن شاء الله. وأما الزيارة فلا. وعليك أيضا أن تصلي، أن تتقي الله وتصلي، لأن الصلاة عمود الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. الصلاة عمود الإسلام وأمرها عظيم. الله يقول فيها سبحانه في كتابه العظيم القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والعصر وقوموا لله قانتين. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالواجب عليك أن تقيم الصلاة في وقتها، أربعة عصر، أربعة مغرب، ثلاث إشعار، أربعة فجر، اثنتين. فالواجب عليك وعلى كل مسلم، ومن تركها كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله مما سلف، وأن تستقبلي زمانك بالصلاة والمحافظة على دين الله، وأن تسألي عما أشكل عليك من دينك أهل العلم أو من طريق هذا البرنامج بالمكاتبة، وسوف تجد إن شاء الله في هذا البرنامج ما يكفي ويسر. وأما كون الميت يطلع على أحوال أهله ويعلم أخباره، هذا لا دليل عليه. قد قاله بعض الناس في بعض مرائيهم ويعاموا أنهم يرون بعض موتاهم وأنهم يخبرونهم بعض ما قد يقع، ولكن هذا لا يعول عليه. المرائي المنامية لا يعول عليها هذه الأشياء من علم الغيب، ولكن على المؤمن أن يحرص على الإحسان إلى أمواته سواء عرف أو ما عرف، عليه أن يحرص على الدعاء لهم والترحم عليهم وعلى الصدقة عنهم. وما سئل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله، هل بقي من بري أبوي في أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني وصاياهما الشرعية، وإكرام صديقهما وصلة الرحم إلى ذاك وصلى بهما. فالدعاء الميت، الاستغفار له، الترحم عليه، صدقة عنه، كل هذا ينفعه في حياته ومدى الحياة. أما كونهم يعلمون بالآية فهذا أيضا محل نظر. جاء في بعض الأحاديث أن الرسول قال: ما من عبد يزور أخا له في الدنيا كان يعرفه في الدنيا ويسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. هكذا روى ابن عبد البر وابن عبد الدنيا في إسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. فالحاصل أنه سواء عرفه أو ما عرفه، وعرف الزائر وما عرف الزائر، المهم أن يزور يدعونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. المهم أنها تنفع الحي، تعين على ذكر الآخرة وذكر الموت حتى يستعد للقاء الله، وتنفع الميت من جهة أن الزائر يدعونه ويترحم عليه. فالزيارة للقبور مصالح للحي والميت جميعا، يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، لا يتنسح في قبورهم ولا يصلي عند قبورهم ولا يسأل الله بهم ولا يدعو لهم. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا قبورا يقولوا: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بهم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافيه.

فلما كان الصوت حمر في وجهه وكان قد رأى من قبل الحجاب. فعلم بهذا أنه قبل الحجاب كان يكفر الوضوء، أما بعد الحجاب فكانوا يشكرونه. بارك الله فيكم. أخونا يسأل ويقول: أرجو أن توجهوا أصحاب المؤسسات كيما يكثر من العمال المسلمين، لأني ألاحظ أن معظم عمال المؤسسات من غير المسلمين بل ومن غير الكتابيين أيضا، فهم يصلون إلى نسبة 90%. قد سبق منا أيضا مرة تنبيه على هذا، وأن الواجب على المؤسسات والشركات وعلى غيرهم مما يستورد العمال ألا يستورد إلا المسلمين في هذه الجزيرة في وجه أخص، لأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة ومرجع المسلمين وفيها الحرمان السريان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج المشركين منها، وأوصى بذلك عند وفاته أن يخرجوا من هذه الجزيرة سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين، جميع أنواع الكفار يجب إخراجهم من هذه الجزيرة وأن لا يبقى فيها إلا مسلم، ونهى أن يجتمع بها دينان، فلا يجوز بقاء دين آخر غير الإسلام في هذه الجزيرة لا من العمال ولا من السكان، يجب إخراجهم إلا من وردها لحاجة حاضرة كالبريد التالي الذي حادثه ينتهي ونحو ذلك لفترة مؤقتة أيام معدودة. فعلى المؤسسات والشركات والأفراد وعلى الدولة وفقها الله أن تعنى بهذا الأمر وأن تأخذ على أيدي الناس وأن تمنع من استيراد الكفار إلا عند الضرورة القصوى لمصلحة المسلمين فيما يتعلق بالدولة إذا احتيج إلى بعض الكفرة لمصلحة المسلمين ولم يتيسر من يقوم بعمله غيره. أما عموم الناس فالواجب منعهم من استيراد الكفرة وأن لا يستوردوا إلا المسلمين في عمل البناء وفي غير ذلك من الأعمال، هذا هو الواجب على المسلمين جميعا، وأن يعملوا بما أوصى به نبيه عليه الصلاة والسلام من إخراج الكفار من هذه الجزيرة وعدم استيراد الله لما في اختلاطهم بالمسلمين من الأطار العظيمة والأخطار الكبيرة. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفق الدولة في تنفيذ أوامر الله ورسوله في كل شيء، الله يعينها على ذلك إنه خير المسلمين. جزاكم الله خيرا. معي في المؤسسة عمال غير المسلمين ولا حتى من أهل الكتاب، كلما علمتهم شيئا استعملوه ضدي، فهل أمتنع عن تعليمهم أي شيء ويكون هذا حلال أم حرام؟ الواجب عليك ألا تستورد كفارا وأن تبعدهم إلى بلادهم وأن تنهي عقودهم وأن لا تخبرهم بشيء يضرك، وإنما تنصحهم تدعوهم إلى الإسلام وتعلمهم ما ينفعهم، أما أن تعلمهم شيء يضرك فلا تعلمهم شيء يضرك، فأبعدهم وأنهي عقودهم واتق الله واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم ياسر من السعودية، أختنا تقول: إني أنجبت بنتين معوقتين وهما أختان من الأب والأم، البنت الأولى عمرها 13 سنة وهي تسمع وترى لكنها لا تعرف أن تتكلم أو أن تنطق اسمها ولا تعرف حتى الليل من النهار، ودرست 6 سنوات في المعهد الفكري في جدة ولم تستفد شيء ولا حتى حرفا واحدا من القرآن الكريم، فبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ ولا سيما في أمر الصلاة، ذلك أنها لا تعرف شيئا عنها